قليلا. طيب بسمك اللهم والحمد وصلاة وسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله صلوا عليه وسلم تسليما. وبعد، فهذه محاضرتنا ودرسنا الرابع من دروس القراءة في كتاب المقضى للإمام الذهبي. وقد فرغنا من نوع الصحيح ونوع الحديث الحسن، وها نحن الآن ندخل إلى النوع الثالث الذي خصه ابن الصلاح أو حفصه الإمام الذهبي. يبدو أن الإمام ابن الصلاح مسيطر على الذاكرة عندي، خصه الإمام الذهبي في الحديث الضعيف. وإذا ما قرأنا بالنص يعني للإمام الذهبي، وأستأذنكم قليلا بمشاركة هذه الصفحة مع رابطة الدروس، مع يعني رابط مجموعة الدروس الحديثية على صفحة الفيسبوك، ويعني معذرة لكم قليلا، هذه صفحة من مجموعة عندنا مجموعة أخونا حبيبنا الشيخ سمير دائما يقول بث لنا على مجموعتنا على مجموعة منتدى أهل الحديث. على كل حال، كما قلنا أيها الإخوة والأخوات، اليوم نبدأ في النوع الثالث. قال الإمام الذهبي: الضعيف ما نقص عن درجة الحسن، ومن ثم تردد في أحاديث أناس هل بلغ حديثهم درجة الحسن أم لا. خلينا نوقف مع هذه يعني هذه العبارة بتأمل وفق المنهجية التي يعني درسناها، والمنهجية التي يعني حاولنا قدر الإمكان أن نرسخها. حينما نأتي ونعرف الأنواع، القصد في تعريف هذه الأنواع وضع البعد المعياري الذي يمكن من خلاله قياس هذا النوع. فهنا حينما يقول الإمام الذهبي ما نقص عن درجة الحسن قليلا، كيف يعني؟ كيف نقص عن درجة الحسن قليلا؟ هل في هذا قياس دقيق يمكن لنا أن نقيس فيه هذا الحديث، ونقيس فيه أنه كيف نزل عن مستوى الحسن؟ ما مقدار هذه القلة، وما هي ضوابط هذه القلة التي يعني الإمام الذهبي يتحدث عنها في هذا الحديث؟ هذا الذي يعني أحيانا يدخلنا في إشكاليات، في مسألة يعني نقل المصطلح إلى بعد معياري. وهذا حقيقة يعني بالتأمل والتدقيق نجد أنه هذا يعني القياس فيه سيختلف ويعتمد على الذوقيات. والإمام الذهبي أصلا في هذا النوع من أنواع الحديث الضعيف له أيضا خصوصية فيه، وسنأتي عليها بعد قليل. لأجل ذلك يعني نقول أنه الإمام الذهبي في هذا النوع من أنواع الحديث الضعيف، والذي يعني جعل كأنني به يجعل ضعفه ضعفا خفيفا يسيرا، أراد أن يقسم الحديث الضعيف إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو الحديث الضعيف خفيف الضعف، واللي يمكن نسميه الحديث الضعيف الذي يمكن جبره، الحديث الضعيف اللي يمكن جبره. والنوع الثاني من الحديث اللي سماه المطروح وهو الحديث الضعيف الذي يعني لا يمكن جبره، ووصل إلى مرحلة الحديث يعني المتروك اللي لا يقوى، ليس له اعتبارات، لكنه لم يصل إلى مرحلة الكذب. ثم الحديث النوع الثالث هو الحديث الموضوع، كما سترون الآن يعني إذا قلبنا، هاي الرابع المطروح وهي الخامس الموضوع، بعدين دخل معنا على السادس المرسل. وبهذا الإمام الذهبي في إحنا لماذا نستعجل ونتحدث بهذا حتى نعرف الفكرة من التقسيم عند الإمام الذهبي، فالإمام الذهبي هنا بالموقضة جعل الحديث حسب القبول والرد إلى أربعة أقسام، إلى خمسة أقسام. حديث الحسن الصحيح أولا، ثم الحسن، ثم الضعيف والذي وسمه بخفة الضعف أو قلته عن الحسن عن درجة الحسن، ثم الحديث المطروح وهذا بالمناسبة المصطلح غير مستخدم في الواقع النقدي التطبيقي تقريبا. ثم الحديث الموضوع. فإذا ما أتينا إلى الحديث الضعيف، قال ما نقص عن درجة الحسن قليلا. الآن تعالوا إحنا وياكم نأتي ونطبق هذا الحديث أو نطبق هذا المعيار. هل هذا المعيار يمكن لنا قياسه؟ يعني لو جينا من نقول لكم هذا الحديث الضعيف اللي قال عنه الإمام الترمذي الذهبي ما خف أو ما قل عن الحسن قليلا، تعالوا نقيسه ونعرف هذا الحديث اللي رواه هذا الراوي مما قال عنه الإمام الذهبي ما نقص عن درجة الحسن قليلا أو لا، سنجد فيه صعوبة في التطبيق، لأنه هذا نوع من أنواع التعريف، هذا غير قياسي لجاز التعبير، معياري يعني غير قياسي. والسبب أن الحسن نفسه كان في هذه الإشكاليات الكبيرة اللي إحنا يعني تحدثنا عنها سابقا. ومع ذلك حينما نأتي ونقول هنا عن درجة الحسن، الإمام الذهبي في الموقضة قال إنه الحسن لا تكاد تجد له قاعدة يندرج كل الحسان أو تنظم الحسان كلها، فكيف هنا يجعل درجة الحسن معيارا لمعرفة الذي قل عنه قليلا؟ هنا الحسن الذي أراده الإمام الترمذي ليس الحسن الذي لم يعني أو يعني على الحسن اللي لم نجد له قاعدة تضبطه، لا، هنا الإمام الذهبي يقصد الحسن عند الإمام الترمذي على غالب اللي جعله النوع الثاني، فجعل حسن الإمام الخطابي نوع والأقل منه نوع الثاني وهو الحسن عند الإمام الترمذي، والذي سماه ابن حجر فيما بعد الحسن لغيره. فهذا الحسن اللي عند الإمام الترمذي بهذه الشروط، إذا وجدنا حديثا قل عن هذه الشروط قليلا، سمى الإمام الذهبي الحديث الضعيف. ومرة أخرى أقول هذا التعريف غير قياسي. شو مفهوم التعريف القياسي؟ أتمنى لو يعني تكتبوا لي في الدردشة عندنا هنا على الجروب التيمز، وأنا قمت ببث المحاضرة الآن على صفحتي على الفيسبوك، وأرحب بالإخوة والأخوات في صفحتنا على الفيسبوك كمان حتى نزيد من الخير. نقول إنه هذا التعريف غير قياسي. ما هو التعريف القياسي؟ يعني أنتم طلاب علم الآن، لو بدنا نيجي إحنا وياكم نتحدث عن جانب من يعني المعرفة، كيف نعرف التعريف أنه قياسي أو غير قياسي؟ تعريف الإمام الذهبي هنا اللي وضعه أو الوصف اللي وصفه للضعيف بأنه ما نقص عن درجة الحسن، قلنا هذا التعريف غير قياسي. ماذا يعني هذا الكلام أنه غير قياسي؟ ها، معاي في الدردشة ولا مش معاي؟ جميل، التعريف القياسي الجامع المانع. جميل يا ياسر، قياس القياس هو الذي يمكن تطبيقه، أحسنت شيخ سليم. الجامع المانع يا إيمان، أحسنت، يا الله يبارك فيك أخي حسين، بأن يكون جامعا مانعا. جميل، لا يمكن ضبطه معياري، ألا ممتازة. العتيبي بتقول القياس أشمل، وضحينا بزيادة يا هاجر، قياس أشمل من أن يكون بهذا التعريف الناقص. الشيخ محمود على الفيس يقول التعريف القياسي هو التعريف الجامع المانع والذي يمكن إيجاد أمثلة له. طبعا أخونا الشيخ محمود بحضر الدكتوراه الآن في جامعة الأزهر، أنا ممن أعتز بهم ويعني أعتز بصحبته دوما في المناسبات. القياسي يا إخوة ما يمكن أن يقاس وتكون معاييره واضحة، يمكن أن نضعها ثم نبحث عنها في المثال الذي نريده. فلما بقولنا أنت أقل من الحسن قليلا، هذه قليلا كيف تقاس؟ قد يكون ما لديك قليل ليس عندي قليل، ما عند غيرك قليل ليس عند غيرك عندي قليل، وهكذا. لأجل ذلك دائما في التعريفات التي يعني العلماء اعتمدوها قالوا هي التعريفات الجامعة المانعة، الجمع والمنع في التعريف يؤدي بنا إلى تعريف قياسي يمكن لنا أن نقيسه على يعني نقيس الأمثلة عليه، ونصير في عندنا اللي نسميها الدراسة النظرية والدراسة التطبيقية. إذن هنا الإمام الذهبي لماذا ذهب إلى هذا الأمر؟ الإمام الذهبي في ذهنه حديث نوع من أنواع الحديث الضعيف، ليس بالضعف الذي اختلت فيه شروط الصحة أو اختلت فيه يعني شروط الحسن وضبطها ضبطا معياريا دقيقا، إنما الإمام الذهبي وكما سيصرح هو يعني في السطر الأخير من الكتاب الصفحة هذه التي بين أيدينا، هو نظر إلى الحديث الضعيف في كتب السنن وفي كتب الفقهاء التي استدلوا بها فأراد أن يجعلها صنفا، فقال أعني، إحنا انتقلنا أربعة أسطر بس مشان نكون بالصورة ماذا يريد سيدنا الإمام الذهبي، قال أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء، أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء. لأجل ذلك يعني كأنني بالإمام الذهبي في هذا الأمر أراد أن يعتذر بوجود هذه الأنواع من أنواع الحديث الضعيف أو من الأحاديث الضعيفة في كتب السنن وكتب الفقهاء، فجعل لها نوعا خاصا من الضعيف حتى لا يزهد بها، هكذا ظني والله أعلم. لكن حقيقة الحال حينما نأتي لندرس واقع الحديث الضعيف بالبعد المعياري اللي إحنا بدنا الناس تتعلمه وتدرسه وتستطيع أن تطبقه، لا يصلح مثل هذه القياسات يعني أو مثل هذه المعايير أن تكون معاييرا قياسية. دعوني أكمل هذه الفقرة مع الإمام الذهبي ثم نذهب نحن وإياكم إلى منحى آخر، والمنحى الآخر الآن يعني في وضع المعايير التي يمكن لنا أن نعرف فيها الضعيف ثم نصنف. يقول الإمام الذهبي: الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلا، حدثنا في هذا الأمر، حدثنا فيه وبينا الإشكالية، ثم قال: ومن ثم يتردد في أحاديث أناس هل بلغ حديثهم درجة الحسن أم لا. هنا يعني أنا أقف عند نقطة منهجية مهمة جدا يا أحبتي يا طلبة العلم، إذا أردنا أن نستوعب التقسيم أو الحكم على الرواية. لاحظ أنه قال لك ثم يتردد في حديث أناس، الأناس هم الرواة، حديث هؤلاء الرواة هل بلغ حديثهم هذا درجة الحسن أم لا؟ وهنا السؤال الذي يسأل: هل تقسيم الحديث على اعتبار القبول والرد تقسيم يندرج وفق منازل الرواة أم يندرج وفق حقيقة الأداء؟ أعيد السؤال: لما نيجي إحنا نقسم الأحاديث على اعتبار القبول والرد، هل نقسمها وفق منازل الرواة؟ بقول لك هون ثم تردد في أحاديث أناس رواة، حديث فلان من الرواة هل هو من الحسن أم من الضعيف؟ هل هكذا نقسم الأحاديث على اعتبار القبول والرد؟ هذه إشكالية طبعا. وأنا لا أخفيكم أنه المتأخر مع تقديرنا التام لعلمائنا المتأخرين، المتأخر استحوذت عليهم فكرة مراتب الجرح والتعديل التي بدأت من ابن أبي حاتم الرازي، استحوذت عليهم مراتب الجرح والتعديل في تقسيم الأحاديث، ولم يستحوذ عليهم فكرة الأداء وصوابية الأداء ثم يتبعها بمنازل الرواة. لذلك نقول أنه كل تقسيم الحديث المقبول إذا بني على أساس مراتب الجرح والتعديل دخلت لدينا إشكالية بينا جانبا منها في الدروس السابقة. منهج النقاد فيما نفهم والله أعلم، وقد نكون مخطئين في ذلك، منهج النقاد إنما يتعامل مع الأداء الدرجة الأولى ثم يتعامل مع منازل الرواة في قضية من الرواية الأصلية ومن الرواية التابعة للرواية الأصلية، ويفرق بين المنزلتين، وقد يشتمل ذلك يعني تحت دائرة الصحيح. نوضح بزيادة: ما يهم النقاد والعلماء المتخصصين من النقاد الأوائل هو الأداء، أداء الراوي للرواية، هل صح الأداء أم لم يصح الأداء. طيب أمام صحة الأداء وعدم صحة الأداء، في عندنا رواة أصبحوا ميزان رواية أرجو أنه هذا يكون يعني مبسط الكلام قدر الإمكان حتى يعني نستوعب كيف نعرف الضعيف من الصحيح. في رواة أصبحوا من خلال معرفة النقاد لهم ومن خلال الاشتهار ومن خلال ملازمتهم مشايخهم أصبحوا ميزان الرواية لكل شيخ من المشايخ. مثلا عندنا عند الإمام الأعمش ميزان الرواية عنده أبو معاوية الضرير ووكيع والقطان ويعني مجموعة من هؤلاء الرواة. هؤلاء الرواة أصبح الميزان. تمام؟ رواية هؤلاء أصبحت هي الأصول. تمام؟ كويس. فإذا ما جاءوا برواية هؤلاء واتفقوا عليها ولم يختلفوا فيما بينهم هذه الرواية تصبح صحيحة. الآن شوفوا الأداء أولا ثم هؤلاء منزلتهم من الشيخ جعلت أداءهم أعلى الأداء. تمام؟ جعلت روايتهم هي الأصل. نأتي للرواة الضعفاء كرواة. إذا ما روى هؤلاء الضعفاء رواية ووافق هؤلاء الثقات قلنا الدرس السابق أنه هذه الرواية تصير رواية صحيحة ورواية أداؤها سليم صحيح. إحنا عرفنا أنها صحيحة من خلال المتابعة لأنه هم تابعوا الطبقة الأولى أصحاب المنزل العالية. ولا شك أن حديث الأصول ليس كحديث المتابعات لكن بجملة هذه الأحاديث أيقنا أن الأداء أداء سليم. فبالتالي الناقد المتقدم ليس كثيرا في باله ولا يعني يجعل في رأسه النقدي وفي حكمه النقدي أن يحكم على الحديث وفق منزلة الراوي بقدر ما يحكم على الأداء. بينما المتأخر جاء إلى مراتب الجرح والتعديل وجعل سلم التقسيم للرواية قبولا وردا. فجعل رواية الثقات هم في حالة الصحة وجعل رواية الثقات مع من وصف بالصدق أو صدوق ويعني بهذا المستوى في الحسن ورواية الضعيف ضعيفة. فإذا ما تعاضد ضعيف وإذا ضعيف انتقل إلى حسن لغيره وهكذا. لذلك هذه لازم نستوعبها. من هنا نقول الآتي كيف نعرف الحديث الضعيف؟ معنا الإمام بن الذهبي يقول الحديث الضعيف ما نقص عن درجة الحسن. وإحنا نسير على يعني منهج النقاد في أنه الحديث إما صحيح وإما ضعيف. أرجو أن تستوعبوا الآتي أيها الإخوة. في حقيقة الحال لدينا ثلاثة شروط. هذه الشروط هي شروط الصحيح. شرط يتعلق بذات الراوي. شرط يتعلق بذات الراوي وشرط يتعلق بسلسلة الإسناد وشرط ثالث يتعلق بالأداء. هذه ثلاثة شروط. طبعا يمكن يعني بعض الشروط اللي ذكرها ابن الصلاح متصل سنده بنقل تندرج ضمن هذه الثلاث. إذا شرط يتعلق بذات الراوي وشرط يتعلق بسلسلة الإسناد وشرط يتعلق بأداء الرواة. أما الشرط الذي يتعلق بالراوي بذات الراوي فهو العدالة. هو العدالة. وهذه كما أنا أدرس طلبتي وأحدث طلبتي دوما هذه العدالة أيها الإخوة هي المختبر الأول. المختبر الأول اللي مندخل فيه الحديث. أتمنى تكون الأمور يعني أحاول أن أبسطها تبسيطا يعني لأنه معنا طلاب ممكن يكونوا في بداية عهدهم في هذا العلم. صليت على الحبيب المصطفى اللهم صل عليه. إذن أول شرط هو العدالة. عدالة الرواة هذا المختبر الأول. نيجي للحديث كامل ندخله على مختبر العدالة. العدالة ماذا نبحث فيها؟ نبحث فيها في ذات الراوي ودينه وإسلامه وبلوغه مع اختلافنا في مسألة البلوغ هذه وهل هو سالم من أسباب الفسق سالم من خوارم المروءة إلى غيرها. هذه الشرط إذا انخرم سيعطيني أنواع من أحاديث الضعيفة. شوف من وين بدأنا الحديث الضعيف عشان نفهم الضعيف جيدا أيها الإخوة والأحبة. من أين نفهم الحديث الضعيف؟ لا يمكن لك أن تفهم الحديث الضعيف وتعرف الضعف وتعرف درجات الضعف إلا إذا عرفت مراتب الصحة ودرجات الصحة وشروط الصحة. احنا في الحديث الصحيح نشترط شرطا مهما انه لابد للرواة ان يكونوا عدولا وهذا شرط ذاتي. صليت على الحبيب المصطفى، اللهم صل على سيدنا محمد. هذا شرط ذاتي. إيش يعني ذاتي؟ يعني إحنا بندخل لذات الراوي وشخصية الراوي، نبحث عن صفات ومواصفات خاصة لرواة الحديث. عشان هيك بنقول للناس مش كل واحد برمي الحديث بنقول له شكرا لك تعال نأخذ الحديث، لا. وأنا بشبه إلى طلابنا وطالباتنا بقول لهم حالة الحديث في العدالة مثل الخطبة مع الفرق الهائل. يعني لما واحد يجي بده يتقدم لبنتك ولا بده يقدم لأختك ولا بده يقدم ل يعني واحدة قريبة منك، أول ما تسأل تسأل عن عن عن ذاته، عن ذاته، عن دينه، عن أخلاقه، عن عن سلوكه، ما عن مش بتسأل عن بيزاته، عن فلوسه. اللي بيسأل عن فلوسه مشكلة هاي، بس طبعاً مش غلط تسأل عن فلوسه، بس بعد أن تسأل عن كل هذا، هذه صفات تتعلق بذاته. طب بيجي واحد بيقول شو علاقتكم بذات الراوي؟ نقول له لا يا عمي، أليس هذا من الغيبة في شيء؟ ذات الراوي لما بتتكلموا عن ذات الراوي، مش هذا غيبة يا جماعة؟ نقول له لا، الراوي حينما قبل أن يكون راويا للحديث وحينما تعرض لشأن خطير من شؤوننا، وهو المصدر الثاني من مصادر التشريع وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا ننتظر إحنا حتى نقبل منك القبول الأول. ها انتبهوا، القبول الأول، حتى نقبل منك القبول الأول للرواية لابد أن تنجح في المختبر الأول، في الاختبار الأول وهو العدالة. شخصيتك مش أي واحد نقبل منه يروي الحديث، لابد تكون شخصيته أول شيء مسلم. عشان هيك قالوا إذا كان كافرا يقبل تحمله ولا يقبل أداؤه حتى يسلم. بعض الصحابة كانوا كفار، قلنا لهم تحملوا زي ما بدكم، لما أجوا بدهم أدوا أخذنا منهم لما أسلموا، مثل أبو سفيان في حديثه مع هرقل. طيب في شخصك لابد أن تكون مسلما، تكون سالما من أسباب الفسق، سالما من خوارب المروءة، بده يكون يعني شخصية يعني تستحق أن تحمل ميراث النبوة وميراث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب شو دخلنا في هذا الموضوع؟ انتبه. فإذا ما خرم هذا الشرط، انتبه هون، بدأنا في حديث الضعيف من هون. إذا ما خرم هذا الشرط ترتب عليه ثلاثة أنواع من الحديث الضعيف. ثلاث أنواع. شوفوا النوع الأول. النوع الأول فيه تفصيل كثير، وهو حديث المبتدع. الراوي اللي مبتدع هذا خرمت مروءته في أسباب الفسق. في أسباب الفسق، وفي تفصيلات كثيرة فيه. تمام. والعلماء قسموا العدالة هذه بين عدالة مكفرة وعدالة مفسقة، فقلنا المكفرة يرد حديثه كله، أما المفسقة فينظر في حديثه. اختلف العلماء، الرأي المتوسط في هذا أنه ينظر إلى هذا الراوي إن كان داعية لبدعته أو كان الحديث موافقا لبدعته، فإن كان كذلك رد حديثه، وإن لم يكن كذلك قلنا حال هذا الآن نجح في اختبار العدالة. مشان هيك لما تشوفوا رواة، بعض الرواة في الكتب الستة، ولا عند بلاش بالكتب الستة، عند البخاري ومسلم بعض المبتدعة، لا تستغربوا. فالخوارج على سبيل المثال، خوارج فيه لهم رواية وروايتهم صحيحة. مشكلة الخوارج مش بالرواية، مشكلة الخوارج في الفهم. مشكلة الخوارج وين؟ هل هم في روايتهم في فهمهم؟ الخوارج مشكلتهم في هون، في فهمهم. لكنهم في الرواية قالوا لأن يخر أحدهم من السماء أهون عليه من أن يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه كانوا يعتبروا أصلا، هم كانوا يعتبروا الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر. فهمنا؟ فبالتالي هذا الرواية الأول، البدعة وتفصيلاتها. ثم دخل علينا أمر آخر، دخل علينا أمر آخر في مسألة العدالة وهو الجهالة. فالمجهول أيها الإخوة بكافة أنواعه، بكافة تفاصيله، بكافة تقاريره، هذا المجهول إنما ننظر إليه من واقع العدالة. احنا لم نعرف حاله ولم نعرف اسمه. طبعا في تفاوت في الجهالة، في شيء مجهول العين وكل مجهول العين مجهول حال، تحصيل حاصل. في المجهول الحال معروف العين، بالتالي هذا عندنا إشكالية في حاله، هل هو صادق، هل هو كذاب، هل هو لدينا الراوي المبهم إذا ورد في الإسناد عن رجل ولم نحرره، لدينا الراوي المستور، والمستور هو من عرفت عدالته الظاهر ولم تعرف عدالته الباطنة. ففي عندنا عدة أنواع. هذا المستور طبعا يحول لأنه يعني بده تفصيل في الشغل. فلاحظوا كيف أنه هذه العدالة لما فقدت أو لما اختل جزء منها دخلنا على نوعين من أنواع الحديث الضعيف، مسألة رواية المبتدع والمسألة الثانية مسألة الجهالة. وأنا بتعطيكم الضعيف بشكل عام الآن مشان لما أدخل في التفاصيل، أريدكم أن تربطوه بالأصل الذي ندرسه. تمام؟ القسم الثالث من الأقسام التي يعني كانت ضعيفة بسبب العدالة هو الحديث المكذوب والحديث الموضوع اللي أجعله الذهبي خامسا هنا. حديث الكذابين، حديث الوضاعين إنما نقض ليس للأداء، مش للأداء بس، حتى وسنعترض بعض الشيء على الإمام الذهبي في بعض القضايا، حتى لو صدق الكذاب لا يؤخذ حديثه، لا يؤخذ حديثه، لأنه لو صدق، لو صدق الأولى كيف عرفنا صدقه؟ عرفنا صدقه من خلال الثقات الذين وافقهم، فالأولى بالثقات ولا كرامة لكذاب. حتى لو أن هذا الكذاب تاب إلى الله نقول التوبة مفتوحة، والتوبة بينك وبين الله، ولا ندخل بينك وبين ربك، لكن لا نقول له أما الحديث فابحث لك عن صنعة أخرى. خلاص، اللي عرف عنه إن كذب مرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو كذب حتى في حديث الناس لا يقبل حديثه البتة، فكان العلماء يتشددون في هذه المسألة. بالتالي عندنا هاي العدالة، خلينا نحطها عنوان عريض أتمنى تضعوه في أذهانكم، ولعلي أنزل لكم خريطة في هذا الموضوع حتى يعني هذه الخريطة تكون في أذهانكم حينما يعني تتناولوا تقسيمات الحديث، تقسيمات الحديث النبوي. هذه العدالة إذا ما حققت، الراوي حكمنا عليه عدل في دينه، حكمنا أنه والله ما شاء الله في أخلاقه ممتاز وحقق هذه العدالة، هل حديثه صحيح؟ نقول له لا، وإنك وين الصحيح؟ انتقل بنا إلى الشرط الثاني، انتقل بنا إلى الشرط الثاني. أما الشرط الثاني فهو الاتصال اللي له علاقة في سلسلة الرواة. إذا الشرط الأول العدالة، إذا فقد عندنا ثلاثة بنود في العدالة تؤدي إلى تكون من أنواع الحديث الضعيف، من أشدها ضعفا هو المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض العلماء جعلوه نوعا مستقلا، فجعلوا الحديث صحيح وضعيف وموضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. تمام يا جماعة؟ إذن هذه شروط ثلاث، أو هذه أنواع من الضعيف ثلاث تم التضعيف فيها بناء على فقدان العدالة. طيب، الشرط الثاني، نصل إلى الشرط الثاني في حالة تحقيقنا للشرط الأول. يعني الشرط الأول إذا حققناه والرواة عدول، تعالوا ننظر في هذا الإسناد، السلسلة نفسها ندرس فيها مسألة الاتصال، وهذا شرط في غاية الأهمية، كان يحرص عليه النقاد وينبه عليه ويعني ينص عليه بالنص، بالنص ينص عليه إنه لابد أن يكون الإسناد متصل. ما هو شو مفهوم الاتصال؟ هذا اللي ما يفهم، ما يعرف مفهوم الاتصال، بطلع لنا زي الموجودين اليوم يتكلموا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه فقد الحديث 200 سنة، 100 سنة حتى جاء الإمام البخاري. يا ريتهم يفهموا شو اللي بيحكوا. عندنا الحديث من قائله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، مر في رحلة، في رحلة، رحلة نقل له، مشافهة أو مكاتبة، كلا الحالين استخدم. الرواية لدينا رواية غلب عليها الشفاهة، يعني رواية شفهية، لكن غلب كمان استخدمت فيها الكتابة في الثنتين كانت. واللي يتهموا الحديث بأنه رواية شفهية، ترى القرآن يا جماعة رواية شفهية لكنه متواتر. القرآن كيف نقل؟ نقل كتابة؟ القرآن صحيح كتب وجمع ورسم به واعتمد رسم عثمان رضوان الله على عثمان، لكن كيف نقل هذا الرسم؟ كيف قرئ هذا الرسم؟ كيف عرف هذا الرسم؟ هذا عرف سماعا، مشافهة عرف. فاللي بيطعن في الرواية الشفهية ترى على فكرة هو في سبيله وفي طريقه بيطعن أصلا بالقرآن الكريم، والقرآن الكريم في نقله علم سماعي، احفظوها هذه، علم سماعي، أبصر واحد يجي يفتح القرآن لحاله يقرأ فيه. تمام؟ طيب، من القائل صلى الله عليه وسلم بدأ النقل للحديث طبقة لطبقة حتى وصلنا إلى مرحلة المصنفات، مصنفات من عند يعني أول مصنف وصلنا كاملا متكاملا ككتاب كامل هو مطأ الإمام مالك 179 هجري، ثم تسلسلت بعدها الكتب حتى آخرها كان يعني أواخر كتب الرواية الإمام البيهقي في كتبه المتنوعة والمتعددة، 456 توفي الإمام البيهقي. هذه الرحلة للحديث من مصدرها صلى الله عليه وسلم إلى أن استوطنت إذا كجاز التعبير وطنت في المصنفات، برضو أخذت لها 200 سنة وهي توطن في المصنفات. هذا الحديث فيه سلسلة إسناد. البخاري لما يأتي ما بيجي بيقول لك عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لك حدثنا فلان فلان فلان فلان. الإمام أحمد بيقول لك حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة. كل هؤلاء الرواة في عصر الرواية استخدموا سلسلة الإسناد، تمام؟ عشان هيك وهذه ظاهرة الإسناد ظهرت ظهورا مبكرا. لما وقعت الفتنة، فتنة مقتل عثمان، كنا سموا لنا رجالكم، فننظر أهل السنة نأخذ حديثهم، وأهل البدع نترك حديثهم، أو ننظر من نعرف فنأخذ حديثهم، ومن لا نعرف نترك حديثهم. وهذا يعني بتتكلم عن شرطين، شرط العدالة وشرط الجهالة وعدم الجهالة، تمام؟ فهذه سلسلة الإسناد. لما نأتي لحديث في أي مصنف من المصنفات وأمامنا سلسلة الإسناد، بدنا ندرس الشرط الثاني على هذه السلسلة. الشرط الأول أن كل راوي من هؤلاء الرواة عدول، فإذا فقدت العدالة دخلنا على نوع من أنواع الحديث الضعيف، ثلاثة اللي حكيناها. طيب الاتصال، الاتصال هو أن ينتقل هذا الحديث من الشيخ إلى التلميذ، من الشيخ إلى التلميذ، من الشيخ إلى التلميذ، حتى يصل إلى المصنف. حلقات تاريخية يسلم بعضها البعض، وحلقات زمنية يسلم بعضها البعض أمانة الحديث حتى نصل إلى المصنفات. إذن من زمن النبي صلى الله عليه وسلم القائل إلى المصنفات لابد أن يكون التسليم تسليما تاريخيا متسلسلا، ليس ثمة نقص في الإسناد وليس ثمة فجوة تاريخية في الإسناد. كيف يعرف ذلك؟ العلماء لهم أدوات كثيرة فيه، أدوات صيغ التحمل والأداء، التاريخ. الإمام سفيان الثوري يقول لما استخدم لنا الرواة الكذب استخدمنا لهم التاريخ، وكلام طويل في هذا الأمر. كيف تعرف كذب الراوي؟ قال يعني حسبناهم بالسنين. كيف يعني حسبناهم بالسنين؟ فلان يقول أنا سمعته من خالد بن معدان، قال له في أي سنة سمعت خالد بن معدان؟ قال سمعت خالد بن معدان في سنة 113، فقال انظروا إلى هذا يسمع من خالد بن معدان بعد موته بثمانية سنين أو بسبعة سنين. فكانوا العلماء واعين، أحصوا لنا طرق التحمل، أحصوا لنا في طرق التحمل والأداء طريقة نقل الحديث، ثم أحصوا لنا الوفيات والولادات، وأصبحنا نقارب هذا متى ولد هذا متى توفي، وراحوا إلى منزل أعلى من ذلك وأدق من ذلك، إنه هذا متى لقي هذا متى لم يلقى، تمام؟ هذا الاتصال يا جماعة، هذا الاتصال إذا حقق ننتقل إلى الشرط الثالث وهو السلامة من الخطأ. معلش أنا فصلت كثير الآن في بوابة الضعيف، ونحن نتحدث عن الضعيف لأن أريدكم أن تبنوا تصورا كاملا عن الحديث الضعيف. نبني تصور دقيق عن الحديث الضعيف. كلما مر بنا حديث نعرف وين نصنفه، هل نصنفه في الصحيح ولا في الضعيف ولا في الموضوع، وعلى أي أساس إذا ضعفناه على أي أساس ضعفنا هذا الحديث. طيب هذا الحديث المتصل إذا حقق الاتصال معناته حقق شرطين عندنا: رواته عدول، ومعلومته متسلسلة منقولة نقلا سليما من حيث التاريخ بين التلميذ والشيخ، التلميذ والشيخ، حتى أنهم العلماء الحديث دققوا في المدلس. المدلس اللي بيعتمد على 3-2 من الثقات فيسقط بينهما ضعيف، حتى هذه كانوا على دراية. إذا ما تحقق هذا الشرط الاتصال انتقلنا إلى شرط ثالث. طب إذا فقد هذا الشرط، إذا فقد هذا الشرط يا جماعة صار الحديث عندنا ناقص. في رواة الأصل أن يكونوا موجودين تم إخفاؤهم، تم سقوطهم، إما تعمدا إما خطأ إما كسلا. يعني بعض العلماء كان يرسل تارة ويوصل أخرى، يعني كان يعمل الإسناد كامل كما هو في حقيقته، وهذا في نشاطه، فإذا ما كسل يختصر من الإسناد فلا يذكر الإسناد كاملا، تمام؟ هذا عملية النقص في الإسناد مباشرة تؤدي إلى حديث ضعيف. أي نقصان في الإسناد يفقد الحديث شرط الاتصال، يصبح الحديث مباشرة ضعيف، يصبح الحديث ضعيفا. في حالة استثناء، نعم في حالة استثناء سنأتي عليها، حالات استثناء نزيد الدراسات الاستقرائية على بعض العلماء زي سعيد بن المسيب. يعني سعيد بن المسيب يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هون في انقطاع. سعيد من التابعين رضي الله عنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ففي سقوط في الإسناد. العلماء لما درسوا حالة سعيد بن مسيب على سبيل المثال قالوا مراسيله صحيحة، والسبب إنه لا يرسل إلا عن صحابة، ولما درسوا حديثه التي وصلها مع حديثه التي أرسله وقارنوها ببعض تبين أنها يعني أحاديث صحة. طب ليش أرسل؟ كسلا، هو يعني يعني يعني يعني نشاطا بيقول لك حدثني ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا بيكون في مجلسه وطلابه يسألونه فيقول عن النبي مباشرة لا يذكر الواسطة، وهذا وضع طبيعي يعني في دروس العلم في أحيانا، فينقل التلاميذ ما ما ما أورده. طيب هذا الحديث الشرط اللي هو الاتصال، وأنا أدرك أني صار لي أكثر من يعني تقريبا 20 دقيقة 30 دقيقة أتحدث عن هذا، وأنا متعمد في هذا حتى مرة أخرى نركب في رؤوسنا خارطة الأنواع هذه. هذا الاتصال إذا فقد صار عندي أنواع من الضعيف. هذه الأنواع من الضعيف ليس لأن الراوي أخطأ، لا، لأن الإسناد فقد منه شرط الاتصال، منها المنقطع، منها المعضل، منها المرسل، منها المعلق مع تفصيلات فيه، منها المدلس، منها المرسل الخفي. هذه الأنواع كلها يا جماعة أنواع ضعيفة، أنواع شمالها ضعيفة. طب شو سبب ضعفها؟ سبب ضعفها قضية واحدة، الإسناد مش كامل، الإسناد منقطع، الإسناد منقطع. هذه الأنواع هي عبارة عن صور متنوعة لحالة الانقطاع، فإذا كان الانقطاع من بداية الإسناد إلى جزء منه يسمينا معلق. سنأتي بالتفصيل بس أنا مش راح أحكي لكم كيف الأنواع هذه تركبت. إذا كان انقطاع واحد أو أكثر في مواقع متفرقة هذا المنقطع، وإذا كان انقطاعين وراء بعض المعضل، وإذا كان يعني راوي سقط بين ثقتين والإسقاط كان للخداع فهو المدلس، وهكذا بقية الأنواع. كل هذه الأنواع علاقتها بالأصل الكلي اللي عرفناه وهو عملية الاتصال. طيب هذا الإسناد أو هذا الحديث إذا حقق لدينا العدالة ونجح في مختبر الاتصال ننقله إلى مختبر السلامة من الخطأ، والسلامة من الخطأ هو نفي الشذوذ والعلة، نفي الشذوذ والعلة اللي عبروا عنه العلماء. تمام، نفي الشذوذ والعلة أيها الإخوة والأخوات يقتضي من الناقد العالم النحرير البحث في الأداب، وهذا البحث في الأداب له كلام طويل، وعلم العلل هو الذي يعني سبيله بالمقارنات بين الرواة بمعرفة منازل الرواة من شيوخهم لا نريد أن نفصل، لكن إذا تأكدنا بعد هذه السلسلة من البحث بأن الراوي العدل هذا الذي أدى لنا إسنادا متصلا تمام، وتأكدنا من خلال المقارنات وجمع الروايات وعرضها بعضها على بعض تأكدنا أن الراوي أدى أداء صحيحا حديث صحيح. طب إذا وجدنا أن الراوي أخطأ أو وجدنا أن الراوي الضعيف صاحبنا هذا قلت لكم أداء أدى حديثا لم يؤده غيره، لم يؤده غيره، يعني إحنا عندنا شوفوا ياريت هاي كمان تستوعبوا معنا، الراوي لما يؤدي الرواية راوي الحديث لما يؤدي الرواية إحنا ما بنحكم على الحديث على ظاهر الإسناد، يعني لما بتيجي أنت للحديث من الأحاديث رواه فلان وفلان وفلان وفلان، اليوم أسهل طريقة هاي اللي بيشتغلوا فيه قاعدين اليوم، تحمل هالحديث هذا بتروح على تقليب التهذيب وبتحطكوا عندكم الراوي رمزه لحكاء ابن حجر عسقلاني، هذا ثقة هذا ثقة هذا ثقة، هذا ضعيف هذا صدوق هذا ثقة، خلاص الحديث ضعيف انتهينا ما شاء الله. هذا كل واحد بتقنه، ابني اليمن إذا دربته على هذا يشغلني في اليوم يحكم لي على 20 30 40 50 حديث، وبطلع لي موسوعة الأحاديث صحيحة والضعيفة بعد يعني سنتين ثلاثة من شغل اليمن. هذا شغل العلماء، هذا هكذا العلماء كانوا يعملون أبدا أبدا، ما هكذا تورث الإبل. طيب والبعض يعني يأتي إذا كان الحديث كله ثقات، لا ليست هذه منهجية النقاد ولا منهجية أهل العلم. منهجية أهل العلم تأتي لحديث بهذا الإسناد وهذا المتن وهذا الصحابي عن أبي هريرة، أول خطوة تعملها تجمع بقية المرويات لنفس الحديث، فالنقاد قالوا الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تبن علته، إذا لم تجمع طرقه لم تبن علته. طب جمعنا الطرق شو بنعمل فيها؟ جمعناها كل هذه الروايات. أنا بحاول أختصر يعني أنا متأسف أنه يعني نخوض في هذا لكنه أراه ضروريا في فهم الحديث الضعيف. جمعنا هذه الطرق كلها وهذه الروايات كلها بدنا نقارنها مع بعضها البعض. أعطيك يا مثال، هبوا أننا في حصة صفية وأنا تأخرت عن الحصة الصفية وحدثت إشكالية في الحصة، أتينا وأعطينا الحصة بدون ما أو الدرس بدون ما يقولنا أحد من الطلاب شو اللي صار. بعد هيك وأنا في المكتب جاءني طالب من الطلاب قال يا دكتور ترى صار واحد اثنين ثلاث. هاي رواية واحد، هل أعتمد هذه الرواية وأعتبر حتى لو كان ثقة عندي؟ هو كان حاضر، شوف الطالب عندي ثقة، أنا بصدق يعني أخلاقه عالية ويعني رفيع الأخلاق، والطالب كان حاضر في المحاضرة قدامي، هيو موجود في المحاضرة، لما جاءني قال لي ترى دكتور صار قبلك كذا وكذا، أنا الآن لا أكذب هذا الطالب فهو عدل عندي، حقق الشرط الأول، هو كان عندي في المحاضرة وحقق الشرط الثاني الاتصال، لو كان غايب بقول له ما أنت كنت غايب شو عرفك، وقول لي فلان قال لي، بقول له خلاص أنت بلكيش دخل جيب لنا فلان، لأنه هو مش متصل كان تمام، لكنه هو متصل حضر المحاضرة وعندي هو ثقة نعتمده أنه مش كذاب، لكن ممكن يكون زاوية الرؤية عنده مختلفة، ممكن يكون شاف شيء وفهمه غلط، ممكن أخطأ في النقل، كل هذه الممكنات تحصل، انتبهوا، تحصل للثقات والضعفاء. فنك إذا بدي أنا أريح حالي وأعرف هذا الطالب اللي جاب لي هذا الخبر خبره صحيح ولا مش صحيح شو بعمل؟ كلكم راح تجاوب نفس الفكرة اللي أنا بدأ إياها، ماذا نفعل؟ ماذا سنفعل؟ راح نجيب بقية الطلاب نسمع من بقية الطلاب، أنا شوي بعدت عن الدردشة وأتوقع أنكم تكتبوا في الدردشة، سنأتي ببقية الطلاب، هيو سنأتي ببقية الطلاب ونسمع منهم. عارفين شو يعني سنأتي ببقية الطلاب؟ هو جمع المرويات اللي بيحكون النقاد علمانا، هم هذا نفس الشيء، هذا هو على قولة إخواننا سيم اللي بيعملوا النقاد، هم يجمعوا الروايات ويجمعوا الرواة اللي رووا هذا الحديث مشان يقارنوها بين بعضها البعض. طيب أنا جمعت الطلاب عندي في في في في, في الكلاس أو في الصف وسألتهم ماذا حدث، كل واحد جاوبني منفردا، ماذا علي أن أفعل؟ علي أن أقارن بين هذه الروايات، أقارن بين حكي محمد ومحمود ومحمود وياسر ويعني رؤى، وأقارن بين كلامهم ثم سأخرج بنتيجة أنه في مجموعة منهم اتفقوا وفي واحد منهم خالفهم وممكن واحد تفرد عنهم. يعني لو جمعنا الطلاب كلهم ولا واحد وكانوا صادقين مش كذابين ولا واحد حكى أنه صار إشي، هذا الراوي تفرد، من أين أتى بمثل هذا الأمر؟ مثل هيك الحديث، الحديث لما بنجمعه كله وبنعمل شجرة الإسناد وبنقارن الروايات بعضها ببعض يا جماعة نقف على ثلاثة نقاط، إما الراوي وافق أو خالف أو تفرد، إذا وافق فحديثه ثقة صحيح انتهينا حتى لو كان راوي ضعيف بس ما يكونش كذاب ولا متروك لأنه خلصنا منه أصلا، هذا إذا وافق بيكون حديثه صحيح. طب إذا خالف حديثه ضعيف، طب إذا تفرد ندرس منزلته، ندرس منزلة الراوي هذا، إذا كان من كبار تلاميذ الشيخ مثله يحق له أن يتفرد، هسه هذا رح نقرأه بعد شوي، مثله يحق له أن يتفرد، يعني إذا جاء مالك وتفرد عن الزهري مثل مالك يعني يتفرد عن الزهري، جاء معاوية ضرير وتفرد عن الأعمش مثل أبي معاوية يحق له أن يتفرد. طيب إذا اكتشفنا في خطأ، إذا اكتشفنا في صح في أداء صحيح الحديث صحيح، إذا اكتشفنا في خطأ أو هذا الراوي الضعيف روى حديثا لم يروه غيره، شو بكون الحديث؟ يكون الحديث عندنا ضعيف، ضعيف ليس بسبب فقدان الاتصال، ضعيف ليس بسبب فقدان العدالة، لا، ضعيف نتيجة أن الحديث لم يسلم من الخطأ البشري، لم يسلم من الخطأ البشري. وهون بدخل عندنا الحديث المعلول وبقوله هذا حديث معلول، وبتصير عندنا أنواع الضعيف من حيث المعلول، هذا المنكر وهذا الشاذ وهذا المدرج وهذا المصحف وهذا المقلوب وهذا يعني هذه المضطرب وهذا يعني هذه الأحاديث التي سنقرأها بعد يعني أيام وفي لقاءات متنوعة، المنكر والشاذ والمدرج، المدرج الضعيف يعني بالتالي، والمضطرب والمصحف والمقلوب وشو كمان أنواع، هذه الأنواع كلها التي تسببت فيها علة وقع فيها الراوي كلها أنواع ضعيفة بسبب أن الراوي في أدائه لم يسلم من الخطأ. طيب أمام هذه الثلاث شروط، فقدان العدالة أو فقدان الاتصال أو فقدان فقدان الصواب يعني أداء خطأ، تعالوا نقرأ مرة أخرى تعريف الإمام التبريدي: ما نقص عن درجة الحسن قليلا. كيف يقاس على هذه الشروط؟ كيف يقاس على هذه الشروط؟ لا يمكن أن يقاس. عشان هيك لما جاء وقال: ومن ثم تردد في حديث أناس هل بلغ حديثهم درجة الحسن أم لا، عرفنا أن الترتيب هنا بناء على درجة الراوي لا على الشروط التي ذكرنا. والحقيقة أنه هذه واحدة من إشكاليات تقسيم المتأخرين للحديث والتعامل مع الحديث مرة أخرى من بوابة منزلة الراوي لا من بوابة الشروط الثلاثة التي ينبغي مراعاتها في الحديث كل الحديث. احنا لا نحكم بمنزلة الراوي وحدها ولا نحكم بنظرية مراتب الجرح والتعديل على طب بيجي واحد بيقول ما فائدة مراتب الجرح والتعديل؟ الحكم على الرواة يا جماعة، الحكم على الرواة له أصوله، له قواعده، له منطلقاته، له منهجيته، ثم الحكم على المرويات له أيضا منهجيته. فإحنا بين أمرين أدواتهم مختلفة. الحكم على الراوي حكم أغلبي، أنا باجي بدرس أحاديث الراوي كلها وبحكم عليه حكم أغلبي. لما أعطيته وصف الثقة هذا ثقة، لا يعني أن نسبة الصواب عنده 100%، ما فيش واحد عنده صواب 100%. ولما أعطيته لقب أو وصف أو حكم ضعيف لم يكن سبب ضعفه أن أداءه خطأ 100%، لا، هنا غلب الصواب وارتفعت منزلة الصواب وندر الخطأ أو قل الخطأ، وهنا العكس. وهون بيجينا مراتب الضعيف، الراوي الضعيف أنا أقول أحيانا بيكون الراوي ضعيف في أولها لين، بتكون تقريبا تساوى الصواب والخطأ عنده أو غلب الخطأ على الصواب قليلا، ثم يبدأ ينزل الراوي، ينزل ينزل حتى يوصل إلى مرحلة المتروك. مرحلة المتروك هذا لا تكاد تجد له حديثا أصاب فيه، هذا عبارات عند العلماء، قال سقرأته حاله فلم أجد له حديثا أصاب فيه، هذا راوي متروك. حتى لو وجدنا له حديث ما قيمة هذا الحديث؟ إذن لما نيجي نقرأ هذا النص: ومن ثم تردد في حديث أناس هل بلغ حديثهم درجة الحسن أم لا، هنا نفهم أن النظرة من خلال يعني البحث في أحوال الرواة، وأحوال الرواة انعكاسها على تصنيف الأحاديث قبولا ردا. وهذا موجود، هذا يعني موجود لدى المتأخرين. يقول الحافظ الذهبي: وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في هذه الرواية بهذه المثابة، فآخر مراتب الحسن هي أولى مراتب الضعيف. لاحظوا نفس الفكرة اللي عماله تكلم فيها، إنه هؤلاء الرواة متوسطي الرواية. طيب هذول المتوسطين الرواية شو بده يكون حديثهم؟ قال هو بده يكون بين أواخر مراتب الحسن وأوائل مراتب الضعيف. إذا إحنا نتكلم عن راوي نحكم على حديثه بالجملة، نحكم على يعني إذا كان حديثنا عن الراوي وأغلبية الحكم ماشي الحال، كيف يعني؟ أنا أقول لكم كيف يعني. إذا قلنا أن هذا الراوي متوسط الرواية، غالب حديثه بين آخر مراتب للحسن وأولى مراتب الضعف، ماشي الحال، ما عندنا مشكلة، أنت تتكلم عن الراوي. لكن حينما نأتي للحديث بدنا نحكم على هذا الحديث بعينه. هذا الحديث رواه ابن لهيعة اللي راح يحكي لنا عنه قبل شوي بعد شوي، وابن لهيعة راوي ضعيف، يعني راوي يعني في هذه المرتبة التي تكلم عنها. هذا الراوي ابن لهيعة أو غيره من الرواة اللي متوسطي الحال، حالهم العام إنه روايتهم غالبها بين آخر مراتب الحسن وأول مراتب الضعيف، لكن هذا لا يمنع أن يكون تكون لهم رواية صحيحة. فإذا وجدنا رواية من الروايات وافقوا فيها الثقات وأصابوا فيها، أين نضعوا روايتهم؟ إذا تكون في آخر مراتب الحسن على أي أساس؟ هم أدوا روايتهم، جمعت العدالتهم من حيث كأشخاص اتصال الإسناد، والآن أدوا أداء سليما ليس في روايتهم شذوذ ولا علة. ليس برواية شذوذ ولا علة. سيقول لك البعض ما هو ابن الصلاح اشترط في الحديث الصحيح أن يكون من رواية العدل الضابط. قلنا هذا شرط فيه إشكالية صراحة، لأنه هذا ينافي حديث صحيحين، وإنما يتكلم هو عن الأغلب، عن الإطار الغالب. أتمنى يكون إني أنا سهلت، ما صعبت عليكم هذا الأمر بزيادة. خليني ألملم الأمور. الحديث الضعيف يندرج تحت ثلاثة أنواع من الشروط، هي شروط الصحة. أول شرط العدالة، فإذا ما فقدت ولد فقدانها ثلاثة أنواع من الحديث الضعيف، هو الضعيف بسبب البدعة، والضعيف بسبب الجهالة، والضعيف بسبب الكذب والوضع على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شر أنواع الضعيف على الإطلاق، والبعض يفرده بنوع خاص يسمي الحديث الموضوع انتهينا، ما دلوش دخل في والشرط الثاني إذا ما فقد وهو الاتصال، دخل لدينا مجموعة من أنواع الضعيف، منها المرسل، منها المنقطع، منها المعضل، منها المدلس، منها المعلق، منها المرسل الخفي على يعني تعريف المتأخرين. أما الشرط الثالث إذا ما فقد وهو السلامة من الخطأ، وتأكدنا أن الراوي هذا أخطأ في روايته أو لا يحتمل منه مثل هذه الرواية، كان يتفرد ضعيف برواية لا تحتمل من مثله، يكون الحديث إما معلولا، أصبح الحديث غير صحيح معلول، وبيكون شاذ أو منكر أو مضطرب أو مقلوب أو مصحف، أو تكون جزء منهم مثلا مدرج أو غيرها من الأنواع. هنا الإمام الذهبي يكشف عن سر، يعني إذا جاز لي التعبير، اختراعي له لهذا النوع أو هذه الرتبة من مراتب الحديث الضعيف، وهو قوله: أعني الضعيف الذي في السنن وكتب الفقهاء ورواته، شو ما رواته، ورواته ليسوا بالمتروكين. شوف كيف يقول لك هذه الرواة مش متروكين، مثل مين؟ مثل رواية ابن لهيعة، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أبي بكر بن أبي مريم الحمصي، فرج بن فضالة، رشدين، وخلق كثير من هؤلاء. هؤلاء جميعهم ليسوا متروكين كما يقول الإمام الذهبي. فهؤلاء رواة هؤلاء إذا ما رووا حديثا كان في منزلة الحديث الضعيف اللي أقل بقليل من رواية من الحديث الحسن. والحقيقة أنا أرجع مرة أخرى وأقول لكم: هؤلاء الرواة إذا ما وجدناهم تفردوا أو خالفوا الثقات فحديثهم ضعيف، لكن إذا وجدناهم وافقوا الثقات، المتأخر يقول حديثهم حسن، والمتقدم يصحح بعض أحاديثهم ولا يخرجها في الصحيح. يعني ابن لهيعة لو أصاب في حديث، هل هو منقول على شرط الصحيح؟ لا، لأنه قلنا الصحيحين يا إخوة، أحاديث الصحيحين أحاديث يعني لا تقف على عتبة الصحيح فقط، إنما تدخل في أعماق الانتقاء من الصحيح، انتقاء من الصحيح. إذن الحالة، النوع الأول من أنواع الحديث الضعيف التي أرادها الحافظ ابن الإمام الذهبي رحمه الله، هو الحديث الضعيف الذي يكون ضعفه كما قلنا ضعفا يسيرا، بحيث أنه ما وصل إلى مرحلة الترك وأراد أن يفرد له نوعا خاصا الإمام الذهبي حتى يحدثنا فيه عن أحاديث الضعيفة التي وجدت في كتب السنن. فهذا كما قلت قسم خاص بضعيف، لا يكون تقسيما نقديا صرفا، إنما هو ضعيف أراد أن يتحدث فيه الإمام الذهبي عن هذه الأنواع أو هذه الأحاديث الضعيفة التي استدل بها أصحاب كتب السنن. أنني أكون أتيت على كل الفقرات حدثنا في هذا. خلينا نأخذ النوع الثاني من أنواع الحديث الضعيف وما زال لدينا الوقت. قال: المطروح. هنا بيقول الإمام الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في الحاشية، هنا ممكن أنكم تقرأوا، قال هذا في النسخة اللي عند الشيخ عبد الفتاح سماه المنكر. المنكر هنا بدل كلمة المطروح، هذه الكلمة غيرها الشيخ عبد الفتاح، قال هكذا، في حين قال وقع هنا في الأصل بدل والمطروح لفظ المنكر، في حين أن المنكر سيأتي ذكره في النوع 14، ويأتي هناك تعريفه بعد نوع الشاذ الذي جرت العادة بأن يقرن بينهما، فيكون ذكر المنكر هنا تكرارا لا معنى له. من خلال الإمام الشيخ عبد الفتاح، من خلال كلام العلماء الآخرين ومن خلال يعني بعض الكتب يعني قال أن هذا النوع الذي يذكره هو نوع المطروح. وهذا المطروح يعني إذا ما ذهبت تبحث في كتب المقد وكتب العلل كتب لا أظن أن تجد كثيرة أمثلة عليه، لكن هو عمليا يقول لك هو ما من حط عن رتبة الضعيف. أي ضعيف يقصد فينا؟ يلا أشوفكم هيك متفاعلين معي ولا أنا تحالي أشوف قديش معنا الأسئلة يا شيخ ياسر في نهاية المحاضرة إن شاء الله، بقي لي ربع ساعة وبعدين بعطيكم. تمام، في دراسات تفصيلية في طيب ضعيف هنا، أيوة الضعيف الذي قرره في النوع الذي قبله مش مطلق الضعيف. تمام يا شيخ حسين فتياني، ضعيف ضعيف يسير. تمام، بالتالي هنا الإمام الذهبي وهو يتحدث عن المطروح هنا من حط على رتبة الضعيف يقصد الضعيف الذي هو عرفه، لا منزلة الضعيف بوجه عام، وإلا فالمطروح هذا هو من أنواع الحديث الضعيف. طيب تعالوا نقرأ شو اللي ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء بل وفي سنن ابن ماجة وجامع أبي عيسى الترمذي. وهنا في علماء كثر اعترضوا على الإمام الذهبي في ذكره لسنن ابن ماجة وجامع الترمذي، إذ أنه يتحدث عن الرواة المتروكين. هذا الحديث المطروح هو رواية المتروكين، فهل وجدت في سنن ابن ماجة وجامع الترمذي روايات الرواة المتروكون؟ هو المطروح ليش طرش؟ لأن الرواة تركوا فلا تعتبر أحاديثهم ولا تجبر أحاديثهم ولا يبحث لأحاديثهم عما يجبرها. فهؤلاء لاحظوا في آخر شيء ماذا قال السطر الأخير من العرض، قال وأشباه ذلك من المتروكين والهلكة وبعضهم أفضل من بعض. ما هؤلاء مالهم؟ هم الرواة الذين يعني يقصد فيهم الحديث المطروح، مثل من؟ مثل عمرو بن شمر وجابر الجعفي عن الحارث عن علي، مثل عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي، وكصدقة الدقيقي عن فقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر، وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس، وحفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة، وأشباه ذلك من المتروكين. ليس كل من ذكرهم هنا في الأسانيد متروكون، إنما بعضهم متروك، ولأجله أصبح الحديث كله حديثا مطروحا. من هنا منقول إحنا يعني هذا الكلام أهل العلم يقر به، وهذا ما يسيرون عليه، إن الحديث الضعيف ليس درجة واحدة، الحديث الضعيف منازل. فمنه الحديث الضعيف الذي انتبهوا لهذا الذي يمكن أن يجبر، والجبر فيه لا يكون للطريق غالبا. ليه؟ صلوا على الحبيب المصطفى، لأن الحديث الضعيف الذي وافق فيه الضعيف الثقات لم نعده حديثا ضعيفا. يريد أن يميزها، الحديث الضعيف الذي وافق فيه الضعيف الثقات وتابع الثقات عليه، هذا في منهج العلماء المتقدمين أصلا لا يبقى حديثا ضعيفا، ينتقل إلى الصحيح. ولا نتحدث عن المتروكين، لما نتحدث عن القسم الأول اللي ذكره الإمام الذهبي. طيب، أو عند المتأخر هذا الحديث أصبح في الحسن لغيره، لأنه تابع ووافق الثقات. حديثنا عن رواية الرواة الضعفاء وضعفهم يسير، ورووا أحاديثا لم يوافقوا فيها الثقات ولم يخالفهم، تفردوا بهذه الأحاديث. إن كانوا من هؤلاء المتروكين لا عبرة بهذه الأحاديث ولا يجبرها جابر. كانوا من هؤلاء المتروكين اللي ذكرهم الإمام الذهبي في نوع المطروح لا يجبرهم جابر. طب إذا كانوا في النوع الأول حديث ضعيف الضعف فيه يسير، الراوي فيه لم يوافق الثقات ولم يخالفهم حتى نقول حديث معلول، ممكن أن روى الحديث ولم يرويه غيره، مثل هذا الحديث ماذا نفعل به؟ هذا الحديث ينظر فيه، لا يترك، ينظر فيه هل من جابر له؟ الطريق لن تجبر لأنه تفرد بهذه الطريق، لو جبرت الطريق لوجدنا له متابعات وأخرجناه من هذه الإشكالية كلها. لكن المتن نفسه هذا الذي رواه، هل هذا المتن له مؤيدات؟ وهنا يدخل علينا الحديث اللي حكينا عنه في الحسن الضعيف المنجبر، وهو اللي عند الإمام أحمد يحتج به، يحتج بالحديث الضعيف إذا وجد من المخارج ما يؤيد متنه ويخرجه عن النكارة والغرامة. هنا الجبر بيكون. لأجل ذلك ميز الإمام الذهبي بين هذا النوع من الحديث الضعيف وسماه الضعيف في الأول وقال لك اللي في الكتب السنن منه، وميزه عن المطروح وهو المتروك، قال لك هذا لا جابر له، لا جابر له، فما تبحثولوش عن جابر لأنه خلاص هؤلاء الرواة يعني حديثهم مطروح، فلما سماهم العلماء متروكين وحكموا عليهم بالترك؟ الترك لماذا؟ الترك لأحاديثهم. طب إذا هذه الأحاديث وافقت الثقات، العبرة بأحاديث الثقات، هم وصلوا من إلى مرحلة لا تجعلنا يعني نثق بأدائهم لغلبة الضعف عليهم. وهنا مرة أخرى السبب في تركهم ليس العدالة، لأنه لو كان السبب في تركهم العدالة لنقلناهم إلى النوع الثالث، نقلناهم إلى النوع الثالث. أحبتنا حنفيس طريق نغير مكان التليفون لأنه يعني بطارية شبه فضيت يعني. صلوا على الحبيب المصطفى اللهم صل وسلم. إذا صار لدينا الحديث الضعيف اللي قاله عنه الإمام الذهبي وهو اللي ضعف ويسير، وهذا اللي اشتملت عليه بعض كتب الروايات وكتب المصنفات الحديثية من السنن ومن كتب الفقهاء، وهذا الضعف اليسير إذا وجد له جابر ممكن أن يجبر متنه. أما الحديث المطروح وهو رواية المتروكين اللي سماه نوع وفصلوا في نوع مستقل وسماه المطروح، فهو رواية المتروكين التي لا تجبر، فلا جابر لرواية المتروكين. النوع الأخير الذي ذكره الحافظ الإمام الذهبي هو الموضوع، لكن دعونا عند المتروكين ويعني لا أكتمكم سرا إن قلت إنه بعض المشايخ المعاصرين الله يجزيهم الخير على جهودهم، لكن وجدنا لهم تقوية لأحاديث المتروكين وبحث لأحاديث المتروكين، أن هذه الأحاديث لها ما يقويها أو لها ما يعني يشد عضدها أو يشد أزرها، والحقيقة أن هذا ليس على منهج النقاد وليس على منهج العلماء وليس يعني لا أدري هل منهج المتأخرين على هذا كلهم، لكن تقوية أحاديث المتروكين لا يعتد بها حقيقة، ولو وجدتمها لبعض العلماء أنه يقوى لك رواية متروك هنا وإلا ما سر في تسميتنا لهم متروك. إذن لدينا الحديث الضعيف، ممكن نقول أنه حديث الضعفاء أو الحديث الضعيف يمكن أن نقسمه إلى قسمين، حديث الضعيف الذي ضعفه يسير ويمكن أن نجعل له جابرا يجبر متنه، وحديث المتروكين اللي يعد حديثا ساقطا. النوع الثالث من أحاديث الضعيفة، وكما أخبرتكم أن بعض العلماء يفرد لها نوعا مستقلا، هو الحديث الموضوع. والحديث الموضوع هو الحديث المكذوب، هو حديث مكذوب وسمي موضوعا. دائما أنا بنبه طلبة العلم عندنا، دائما أنبههم إلى قضية مهمة، اعرفوا سبب التسمية. يعني حتى المطروح هذا اللي سماه الإمام الذهبي المطروح، مطروح لأنه طرح الحديث ولم يقبل، طرح الحديث ولم يقبل. التسمية لها علاقة في حالة الحديث، إذا عرفناها سهل علينا أن نفهم الحديث. حديث مقلوب لأنه قلب الإسناد، حديث مدرج لأنه أدرج فيه ما ليس منه. طب الحديث الموضوع، لأن هذا الكذاب الذي كذب الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على لسان النبوة متعمدا ليس مخطئا. لو كان مخطئ ما نتهمه بالكذب، ممكن الحديث يكون موضوع وراويه غير مخطئ، توهم يعني غير عفوا متعمد، أخطأ خطأ غير متعمد، لكن الموضوع يتعمد صاحبه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول إمام ذهبي ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا. طيب هنا ندخل على نقد المتن عشان نشوف أن العلماء المتقدمين والمتأخرين كانت لديهم مسألة نقد المتن مفروغ منها. مخالفا للقواعد، أي قواعد هذه التي يتحدث عنها؟ مخالف للقرآن، مخالف للعقل الصريح، مخالف للمقاصد الشرعية، مخالف لضوء النبوة ولسان النبوة، مخالف للتاريخ الراسخ الثابت، هذه كلها قواعد لضبط المتن وقواعد لمعرفة المتن، صحيحه من ضعيفه، سقيمه من سليمه، وهذه معملة لدى العلماء. ومن أراد أن يتسع فيها فلينظر الكتاب المنار المنيف لابن القيم الجوزية رحمه الله وكيف وضعنا قواعد لنقد المتن، يعني اشتغل فيها الشيخ الميني في كتابه الرائع مقاييس نقد المتن عند المحدثين. لكن لا يكفي مخالفة القواعد، لأنه ممكن أن يكون سببه خطأ بشري، لابد أن يكون الراوي له راويا كذاب. كالأربعين الوداعية الوداعانية، هذه يعني صاحبها سميت باسم صاحبها اللي ألفها هذا محمد ابن علي ابن عبيد الله، هذا اسمه طلعنا على الشاشة هون مش راضي يطلع، محمد بن علي بن عبيد الله، شوف سمي باسم جده التاسع ولا السابع، 1 2 3 4 5 6 7 ابن ودعان الموصلي، هذا ألف لنا 40 حديث كلها أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت بالأربعين الودعانية أو كنسخة علي الرضا المكذوبة عليه، نسخة يكذبها الشيعة على علي الرضا، وما أكثر ما يكذبون على سيدنا علي بن أبي طالب حتى قالوا في حقهم ويلهم أي علم أفسدوا، وهو مراتب، فاتفقوا على أنه كذب، يعني الكذب الموضوع هذا مراتب، يعني مراتب من حيث معرفتنا للكذب وتحققنا مدى تحققنا للكذب، قال ما اتفقوا على أنه كذب ويعرف ذلك بإقرار واضعه وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك. شوف رتبوا المراتب على طريقة معرفتنا للكذب، كيف نعرف الكذاب؟ كيف نعرف أن هذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحدة من طرق معرفتنا إقرار الكذاب، إقرار الكذاب، روح ابن أبي مريم كذاب يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أتى به العلماء وقالوا له لماذا تكذب؟ راح ألف نوح بن أبي مريم ألف 114 حديث في فضل السور، في فضل السور، هذا لا يفهم منه أن كل أحاديث فضائل السور يعني حديث مكذوبة، لا هو أحاديث 114 هذه تبعت نوح بن أبي مريم، نوح بن أبي آدم، لما سألوه قالوا له تعال تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لما فعلت ذلك؟ شوفوا التبرير، قال لما رأيت الناس اشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق أحببت أن ألفتهم للقرآن، يعني لقيت الناس قاعدين هون حلقة أبو حنيفة، هون حلقة محمد بن إسحاق والمغازي، هون أبو حنيفة، وبعدين بدنا نخلي الناس تشتغل بالقرآن تحفظ القرآن وتشتغل على القرآن، قال ما فيش فيها، بكذب على النبي صلى الله عليه وسلم 114 حديث 114 سورة بفضائل السور، لكنهم عرفوها العلماء. لذلك كان النقاد يهتموا ترى بحديث الكذابين وكانوا يكتبوها، كانوا يكتبوها. الإمام ابن معين كان يكتب صحيفة أبان عن أنس، فانتقدوا الإمام أحمد قالوا تكتب أبان عن أنس وانت بتعرف أنه أبان كذاب، قالوا أكتبها وأحفظها ثم أسجل بها التنور، يعني بكتبها مشان أحفظها وبعدين شو بعمل؟ بولع فيها فرن، بعمل عليها خبزا نضيجا، تمام؟ طب ليه تكتبها؟ قال أكتبها وأحفظها حتى لا يأتي أحد بعده فيرويها عن ثابت عن أنس، يعني شو يعمل؟ شيل أبان وحط ثابت، ثابت أثبت الناس عن أنس، شال أبان الكذاب وحط ثابت الصادق، فإذا ما فعل ذلك الناقد قال له استنى هذا ليس من حديث ثابت، هذا من حديث أبان. قال ومنهم ما الأكثرون على أنه موضوع، شوف هنا المراتب، اتفق العلماء على أنه كذب، هون أكثر العلماء على أنه موضوع، والآخرون يقولون لا هو خبر ساقط مطروح ولا نجسر أن نسميه موضوع، يعني أجينا الحديث من الأحاديث اختلفوا العلماء، الأكثر بيقولوا أنه موضوع، وبعضهم قالوا لا هو من النوع الذي سبق متروك لا نسميه موضوعا، لأنه ليه؟ ليس لديهم أدلة راسخة أنه اللي أخطأ هذا الراوي كذاب. ومنهم الجمهور على وهنه وسقوطه والبعض على أنه كذاب، عكس الثاني، الثاني الأكثر الجمهور أنه كذب، البعض قال لا هذا يعني مش كذب ساقط واهن، تمام؟ النوع هذا اللي عندنا لا، الجمهور على أنه واهن وساقط والبعض على أنه كذب، تمام؟ طيب إذا هذه الأنواع عرفناها النتيجة واحدة فيها، هذه ترى الحكم على الحديث أنه حديث ساقط لا يؤخذ به، لكن الفرق بينها في الحكم على الراوي فيها، فمن فعل النوع الأول والثاني يعني كان كذابا والعلماء سموه كذابا، يعني اختلفوا فيهما، الأول الثاني، الأول متفقين على الكذب بإقراره بنفسه، والثاني والثالث، الثاني الجمهور على أنه كذاب راوي، والثالث الجمهور على أنه ليس كذاب بل ساقط متروك، الراوي كمان ساقط متروك. طيب شوفوا ولهم في نقد ذلك طرق متعددة، هذا كلام متقدم يا جماعة، هذا كلام معياري، هذا كلام معياري دقيق عند سيدنا الإمام الذهبي. كلام معياري ينقلنا من الكلام العام إلى الكلام المعياري اللي بيبين لك إنه كيف طرق النقد وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم. يعني حتى عباراتهم لا يعني تحتاج إلى يعني إلى باحث نحرير حتى يعني يفتق من هذه العبارات هذه المعايير النقدية. وهذا حال النقاد ترى يا جماعة، حال النقاد لا يصرح لك بمعياره النقدي، إنما يصرح بحكم، حكم جزل قوي تحتاج إلى استقراء هذا القول، تحتاج إلى فهم هذا القول، تحتاج إلى معرفة هذا القول حتى تستنبط منه المعايير النقدية التي ذكرها. من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة، أما الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها. أو الجوهري يعني عندك صيرفي، صيرفي أيام زمان طبعا مش اليوم، اليوم كله أوراق، كل فلوسنا أوراق اليوم. أيام زمان كانت الفلوس تجيهم ذهب، ذهب خالص. الصيرفي اللي فاهم الصنعة مجرد مسك الذهب يعرف أنه هذا ذهب ولا هذا فالص، هذا يعني ليس صح حقيقيا، هذا ذهب خالص ولا هذا مزيف. والجوهري كمان يستطيع أن يعرف الجواهر والفصوص من الأحجار العادية، أنا وأنت لا ندركها ولا نعرفها لأنه هذا اللي صنع. يعني حتى أقول لكم هي كل صنعة هكذا يا جماعة، كل صنعة هكذا. يعني لو تروح أنت عند الميكانيكي السيارات، أنا دائما بضرب مثال والله صارت معي مرة يا جماعة، الله يذكره بالخير، صاحبنا رائد صاحب معرض محل سيارات متخصص بأوبل، هذا كان معي سيارة يعني كل ما أغير بين الجير الأول والجير الثاني، غير الأول سيارة عادية طبعا جير عادي، في صوت بيطلع تك تك تك. لما سألته فحصها قال لي بتروح عند تبع الأكزوست، شو بسموه كل واحد له التسمية، هذا اللي بيطلع الدخنة من السيارة، قال عند الماسورة التي تخرج من الماكينة مباشرة في إسوارة، هذه الإسوارة مكسورة خليه يغير لك إياها. والله أنا فكرت بلعب المخي الولد، قلت له بتخبط علينا أنت، أنا معلش بحكي لكم من البيئة الاجتماعية حتى لسوان، تضحك علينا أنت بدك تخلصني من عندك توديني من عندك تزت على غيرك. قال لي يا شيخ روح عنده، وإذا ما كان هيك الحل أنا بدي يعني بدي أتنزل عن صنعتي. والله رحنا فعلا فك طبعا بدها السيارة منها تبرد، لأنه سموه أهل الاقتصاد سموه المونوفولت بيت النار، يعني من المنطقة الحامية اللي في الماتور بيطلع منها الدخنة على المسورة هذه، وبعدين بمر بقول لك اشتغلت في السيارات الله يرحم الوالد خلاني اشتغل معه في السيارات، بمر في الأكزوست اللي بيكون فيه كمان كاتلايزر تبع البيئة إلى ما يخرج من الخارج. شوفكم طول السلافة فعلا لما بردت السيارة فك، وإذا المسورة هذه مكسورة، إيش المسورة؟ الحلقة اللي داخل المسورة مكسورة. سؤال كيف أعرف هذا؟ مع جهاز سونار، مع جهاز التراساوند دخل على في عنده كشف ليزر في عيونه مشان يكتشف. لو أنا رحت له عبد السلام سألته قلت له كيف عرفت؟ لماذا سيجيبوني؟ بدأ راح يقول لي عمي تعال تعلم عنا، يعني هذا شغل إحنا نعرفها بخبرتنا، ما بقدر أقول لك كيف. أشوف ما بقدر أقول لك كيف. نفسه هذه العبارة عبارة ابن مهدي حينما قال هذا التعليل سحر، هذا إلهام، إن أتيت لعالم العلل تقول له من أي كيف عرفت هذا لا يستطيع أن يجيبك، لكنه يستطيع أن يجيب عالم زيه. والصيرفي حينما يميز الذهب من الفضة، حضرتك بتروح أو حضرتك بتروح عند تبع سايغ الذهب وتقول له هذا الذهب ولا فالصو، بيقول لك فالصو، بتقول له ليش ولا بتسلم وبتضلك مروح، بجوز ما تناقش فيه، تطلع على محل ثاني كلهم اتفقوا انه هذا غير مش ذهب صحيح، هذا بهرج مش ذهب، بهرج يعني مزيف، تقدر تقول لهم لا هذا ذهب ام وتسلم انه هذه صنعه، هذه صنعه يا جماعه وزيك صنعه علم الحديث. فانظر ماذا قال سيدنا الامام الذهبي وهو يقدم بين يدي هذا الكلام، يقول ما يعني العباره اللي من اولها ناخذها، تقول ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم من جنس ما يؤتاه صيرفي الجهبة في نقد الذهب والفضة أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص غير تقويمها. انتبه هنا، هنا المغزى. قال فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ ركيك، أعني بالركة، ليش ركيك؟ مخالفا للقواعد. أي واحد ركة اللفظ من إيش؟ ركة اللفظ إحنا هذا مش نور النبوة. إذا جاءهم لفظ ركيك، لفظ ركيك يعني مخالف للقواعد أو فيه مجازفة في الترغيب والترهيب. شو يعني؟ يعني عمل صغير عمل لي عليه يعني أجور عظيمة جدا، أو عمل يعني معصية صغيرة عمل عليها ترهيب عظيم بتدخل النار وحجارب النار وإلى آخره. المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل تأتي لواحد مغمور لا معرفة له تجاسف في فضائله. وهذه الفرق للأسف جاسفت في فضائل، إذا كان مؤيدا للأمويين جاسف في فضائل معاوية، وإذا كان مؤيد لسيدنا علي وصلوا لمرحلة الإله بعض الفرق الضالة. وكان إسناده مظلم، الرواة اللي عنده مش إسناد مضيء، أو إسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاء. يعني الحديث يا جماعة انتبهوا مهم، الحديث المكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم مش كل الإسناد كذاب، في الكذابين وبدي يجيب لك كل الإسناد واقعين زيهم كذاب زي ما بيقولوا، لا، هو بيجيب لك إسناد مضيء كالشمس كل يعرف ثم يضع لك، يعني يكون راويا من الرواة الكذابين. كذاك الكذاب الذي كان يقص عليهم حديثا في يعني في كأنه طير من طيور الجنة ولا لا أدري 20 صفحة، ويقول لهم حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. شوف يستر عيبته وسوءته بأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ولحظه كان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يجلسون في مجلسه. فماذا قال أحمد وماذا قال؟ فأحمد قال له والله أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، والله ما حدثناك بهذا الحديث. فهذا الكذاب ما بيستحيل، خلاص تسقط ماء وجهه. الكذاب هذا كيف بدك تتعامل معه؟ لا يمكن نتعامل معه. فقال ما زلت، شوفوا الكذاب هذا القصاص شو بيقول للجمهور اللي بيستمعوا له. فاليوم عندنا رقاصين زي هؤلاء الكذابين. يعني هذول جماعة الإعلام إبراهيم عيسى وغيره، هذا المهم هذول رقاصين كذابين المعاصرين، هؤلاء كذبون معاصرون الإعلاميين اليوم اللي تفتح لهم الفضائيات وتفتح لهم القنوات وتفتح لهم المنابر، وأنا أعرف أنني أطلت، وتفتح لهم المنابر وتفتح لهم ويصرف لهم مبالغ ومن دونهم أجندات، هؤلاء كذابين المعاصرين أصلا ما بيستحوا على وجوههم، ولما يأخذ الواحد فيهم على رأسه بتراجع لما يأخذ رأسه، مشان هيك ترحموهم مش لا ترحموهم في نقدهم طبعا ضمن أدب الإسلام. هذا الكذاب لما أحمد بن حنبل قال له أنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والله ما سمعناك إلا الساعة، فماذا قال؟ قال ما زلت أعرف أن أحمد بن حنبل أحمق حتى رأيته الساعة، حدثني 17 أحمد بن حنبل و17 يحيى بن معين. ما كذاب خلاص. فقام أحمد الإمام أحمد ويحيى بن معين يضحكون من مجلسه. ما هذا يقول أو إسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع فيحكمون بأن هذا مختلف. ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. ابن دقيق العيد له رأي، أشوف نحن مطولين في هذا ولا نعود له؟ لا خلاص نكمله سريعا. ابن دقيق العيد بيقول إقرار الراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار. يعني بقول لك الكذاب إذا كذب وقال أنا كذبت في حديث النبي يمكن أنه يكون حتى في إقراره كذاب، وهذا يعني رد عليه. قال الإمام الذهبي هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو افتتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد توقعنا في الوسوسة والصفصطة. يعني واحد أجل كذاب وكذب أو قال لك أنا يا عمي كذبت، نقول له لا أنت ممكن تكون كذاب في إقرارك. يعني هذا يعني أنا مع الإمام الذهبي في هذا، في قولي أنه في هذا ما فيه، ولو فتحنا باب التجويز والاحتمال لكان في لو وقعنا فيه في الوسوسة والصفصطة. نعم كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعات. هنا على ماذا يشير؟ هنا بيشير الإمام الذهبي إلى أنه بعض الذين ألفوا في الموضوعات كانوا يعني في لديهم يعني تهور في يعني في وصم هذه الأحاديث بالموضوعات. كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع مش موضوعة بقول لك، كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعات، فبدنا نكون على حذر. وكأنه الإمام الذهبي هنا يلمح إلى كتاب الموضوعات لابن الجوزي، فقد أورد الإمام ابن الجوزي في كتابه الموضوعات جملة من الأحاديث التي أنكر عليه العلماء وضعها في الموضوعات. مظان الحديث الموضوعة والحديث الضعيفة مظان كثيرة. الأحاديث الضعيفة لدينا كتاب الضعفاء للإمام ابن عدي، وهو من خيرة الكتب كامل في ضعفاء الرجال وعلل الأحاديث. لدينا كتب العلل فيها أحاديث ضعيفة على مستويات متنوعة. لدينا كتاب الضعفاء للإمام العقيلي. لدينا كتاب المجروحين لابن حبان أورد أمثلة على الأحاديث الضعيفة. أما الموضوعات فأجمع كتاب فيها هو كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وفي من ضمنه لعل من الأفضل من كتاب الجوزي هو الأحاديث الأباطيل والمناكير للجوزجاني. وثمة كتب معاصرة كتبت، يعني ليست معاصرة قصد من كتب المتأخرين في القرون الأخيرة في الموضوعات. فالكتب بحمد الله رصدت هذه الموضوعات. وأختم بمعلومة قد تستغربونها: ما زال الوضع على النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا. اليوم في عندنا أحاديث نسأل عنها، وحينما نبحث عنها ونبحث عن وجودها ونجعل مجال البحث كل الكتب التي وردت في التراث لا نجد هذه الأحاديث. ثم نذهب إلى نبحث عنها في جوجل، نجد أنها ترشدنا النتائج إلى صفحات الفيسبوك، وعرفنا أن الذي وضعها فسبكي يريد شيئا في هذا الدين. خابوا وخسروا. فبالتالي ما زال إلى الآن في الوضع لم ينتهي. وأذكر أخي الحبيب الشيخ علاء كتب رسالة دكتوراه في هذا الموضوع، أتوقع الرقم ليس دقيقا لدي، كأنه جمع 70 حديثا أو أكثر. هذه الأحاديث أحاديث مكذوبة على واقع التواصل، ليس لها أصول في كتب الرواية ولا حتى في كتب الموضوعات. لا تلاقيها عند ابن الجوزي ولا تلاقيها في موضوعات يعني الجوزجاني ولا في كل كتب الموضوعات. فما زال الوضع إلى يوم الناس هذا على النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يفقهنا ويعلمنا سنة حبيبنا وعلوم شرعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لأن نترك المجال للأسئلة، وأنا أعتذر ما لم أتابع يعني الدردشة تماما. وكمان الإخوة على الفيس اللي بيحب يسأل سؤال يعني الآن يكتب لنا يا جماعة، لأنه ما ذكرتموه من ملاحظات أو من يعني صعب نقرأها. نفتح المجال، نبدأ بحبيبنا الغالي الدكتور سامي. تفضل يا دكتور سامي، خلينا أفتح بس المايكات للجميع. أطلنا اليوم على الشباب، أرجو تعذرونا يعني. تفضل يا شيخ سامي. دكتور سامي، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام، حياك الله أخي سامي. حيك دكتور، جزاكم الله خير، الله يكرمك إن شاء الله. دكتورنا الغالي، ألا يمكن أن أن أن يعني أن نؤكد على التفريق بين ما قيل فيه ضعيف وما قيل فيه يعني فيه خطأ أو حديث معلول؟ لأنه طبعا ذكرتم يا شيخ أنه ما فقد منه العدالة أو الاتصال أو الخطأ، لأنه ما فقد منه العدالة أو الاتصال أكيد أنه من نوع الضعيف، لأنه الضعيف عادة لا يكون فيه خطأ، يعني يمكن يعني، لكن إذا وجد فيه خطأ راح ننتقل إلى نوع آخر اللي هو المعلول كما تعلمون. طبعا وثمرة هذا التفريق بينهما أنه الحديث الضعيف قد ينجبر كما تعلمون، والحديث الذي فيه خطأ لا ينجبر، ومنه ما ذكره الإمام أحمد أن المنكر منكر. وبالتالي لا. يعني رب حتى يعني أنت لحقتنا من البداية دكتور سامي. والله تقريب 10 دقائق بعد ما بديته يعني. أيوة. لأنه إحنا بدأنا وذكرنا أنه الأقسام الضعيف تنقسم إلى 3 أقسام. الأخير منها المعلول، لهذا الذي خلاص الخطأ فيه ولا يجبر الخطأ فيه. نعم صحيح دكتور. لا أنا أرتؤكد أنه أردت أؤكد فقط أنه الضعيف الحديث موجود في الضعيف قد لا يكون فيه خطأ نهائيا، صحيح، وإنما يكون شرط شروط إما العدالة والاتصال، وخاصة الاتصال. جميل صحيح. إذا حديث منقطع، بارك الله فيك. إذا حديث منقطع ما فيش فيه خطأ، يعني في انقطاع. متى يكون الحديث الذي فقد الاتصال معلولا؟ إذا تعارض الاتصال مع الوصل مع الإرسال، مثلا حديث مرسل وحديث ثاني متصل، الآن اختلفوا 2 مع بعض، صار في عندي واحد منهم صواب وواحد خطأ، لكن أصلا الحديث مرسل، هكذا ورد مرسل، لم تأتينا رواية غير مرسلة، هذا منقول عنه ضعيف لفقدان الاتصال لا لوجود خطأ، مثل هذا يمكن أن يجبر. لكن الحديث الذي وقع فيه خطأ، ما خلاص الخطأ محقق، كيف يجبر؟ وهنا صراحة يعني خلينا الدكتور سامي نلتفت إلى يعني بعض الذين أعملوا الشواهد بكثرة وتجاوزوا يعني أقوال النقاد اللي بيّنوا خطأ الرواة، يعني الرواة أخطأوا. والأبو حاتم يقول هذا حديث منكر تفرد فيه فلان وفلان لا يقبل تفرده، فيأتينا أحد المصححين المضاعفين المعاصرين يقول لك هذا الحديث يعني لا تطمئن النفس إلى نكارة الحديث التي وصف أبو حاتم، ليه؟ لأنه الحديث له شاهد ثاني. هذا خطأ واضح بين، مثل هذا لا يحق لا يحتمل تفرده، كيف نقول أنه يجبر تفرده برواية راوي آخر؟ الله يجزيك الخير يا دكتور سامي. أخي سليم تفضل. تكرمت يا دكتور في لحظة فقط. تفضل يا شيخ. دكتور لو تكرم الحصة القادمة إن شاء الله والمحاضرة القادمة، يعني نود أن نتكلم قليلا ولو يعني بإيجاز حول قضية الاحتجاج بالحديث الضعيف، لأن هناك نظرة للمحدثين حول الاحتجاج بالحديث الضعيف غائبة تماما عن الساحة العلمية، لأنه قضية التحقق من ثبوت الحديث. أخي دكتور سامي هذه بدها محاضرة مستقلة، إحنا المشكلة ملتزمين أن نسير مع الموقظة ونأخذ بعين الاعتبار أنه عندنا طلاب مستواهم يعني بحاجة أن نوقف بهم نوعا ما. أيوه طيب. لكن فكرتك ممتازة وأنا سأطرح هذا الموضوع، أنه مسألة أفاق الاحتجاج بالحديث الضعيف في منهج النقاد، هاي ياسر بقول لك مثلي بل كان محاضرة على مستوى الرابطة، رابطة علماء الحديث إن شاء الله، وندعو لها يعني من المشايخ الكبار من يجلي الموضوع إن شاء الله. ماشي يا شيخ سليم، الله يسلمك. أخي سليم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا شيخ سليم. أحسن الله إليك شيخنا الكريم ورزقك خير الدنيا والآخرة. شيخنا الكريم، أريد توضيح أكثر حول مسألة الراوي الضعيف إذا روى حديثا وفق فيه أحد الثقات، مثلا ابن لهيعة روى حديثا وفق فيه الثقات، ما الذي تفيدنا هذه الرواية؟ هل أصلا الرواية إذا كان وفق أحد الثقات فالرواية أصلا هي صحيحة برواية ذلك الثقة؟ جميل. ما الذي نستفيده من رواية هذا الضعيف؟ جميل، نستفيده في المنهج أخي الكريم، يعني حاجة الضعيف هذا لبيان أنه أصاب في بعض المواطن حاجته أكثر من حاجتنا لحديثه. يعني الإمام البخاري حينما أخرج رواية هؤلاء بعض هؤلاء الضعفاء في الصحيح، هل يحتاج البخاري لرواية هؤلاء في الصحيح؟ لا يحتاج. هل اعتمد رواية هؤلاء في الصحيح؟ طبعا هو له منهج في الاختيار من هؤلاء، يعني مثل ابن لهيعة لا ما اختار له، مثل حماد بن سلم البخاري ما اختار له، مسلم اختار له، رغم انه الفرق الهائل بين حماد ويعني ابن لهيعة. لكن هل يحتاج البخاري رواية مثلا حسين بن راشد اللي الامام البخاري نفسه ضعفه واخرج له حديث او حديثين في الصحيح، هل البخاري يحتاج الى روايته؟ لا. لكن لماذا اخرجها ليقول لنا ليبين لنا المنهج، أن هؤلاء الضعفاء الذين حكمنا عليهم بحكم أغلب أنهم ضعفاء، يعني أغلب حديثهم كان ضعيفا، إذا هذا الراوي وافق الثقات تأكدنا أنه أصاب. وأنا هنا لا أحكم على الراوي، إنما أحكم على المروي، في هذا المروي الذي أداه أليس صحيحا؟ أليست روايته صحيحة؟ أليست روايته صحيحة؟ فلا. هذا غاية الإنصاف في منهج المحدثين صراحة، غاية الإنصاف في ومنهج المحدثين. نعم. ما لا أدري وصلت لك الرسالة ولا؟ الله يجزيك خير أخي محمد. نعم. أبو الزبير، آخر سؤال لأنه بدنا نشوف بعض الأسئلة ويعني نكتفي بحيث أنه ما نتجاوز الوقت. مزيد إيضاح حول الإمام ابن لهيعة. تمام، سؤالين صار عندي على الهون وفي الفيس، مزيد من الإيضاح حول ابن لهيعة. تفضل محمد. شيخ محمد أبو الزبير، كل مرة مسكين هيك المايك عنده في مشكلة الشيخ محمد. طيب بالنسبة لابن لهيعة اختصر لنا الكلام فيه ابن حبان يعني وبين انه يعني انه اتاه ضعف من يعني من جهتين. ابن حبان يقول دخلت مصر وليس يعني انا انقل بالمعنى دخلت مصر وليس لي هم الا ابن لهيعة الا ابن لهيعة فوجدت ان حديثه الذي كان قبل يعني ما تحترق كتبه ضعيف والذي بعده ضعيف ان كنت انا احفظ تماما ما قاله ابن لهيعة. على كل حال ابن لهيعة العلماء لهم تفصيل قالوا اذا روى عنه العبادله في أربعة عبد عبد عبد تكون روايته منضبطة أكثر من رواية غيرهم. لكننا نقول أنه حال ابن لهيعة كحال غيره من الضعفاء. لهيعة لم يصل إلى مرحلة أن يكون راويا متروكا. راويا متروكا. نعرض روايته على رواية الثقات من أهل الحفظ والرضا. وافق روايته روايتهم كان الحديث الذي أداه حديثا صوابا. حديثا صوابا وحديثا صحيحا. أنا بالنسبة لي هكذا أحكم عليه. إذا وافق الثقات. أما إذا خالف وتفرد فحديثه غير مقبول وحديثه معلول. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون وفقنا نحن وإياكم في هذه المحاضرة ولا نقول إلا في النهاية الله يجزيكم خير لنا ولكم لقاء والإخوة اللي على الفيس في أسئلة إن شاء الله بجاوبكم على أتوقع أن احنا أجبنا عن بعض الأسئلة. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وإلى لقاء قادم نلقاكم على خير اليوم الاثنين القادم الساعة 8 ستكون إن شاء الله مشان ندرك صلاة العشاء. دعواتكم وأرجو أن تسامحونا على التأخر اليوم إلى غاية هذا الوقت. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واغفر لي ولإخواني وأخواتي. سلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.